السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. القائل سبحانه: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم عض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والقائل كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر حين رأى شاتين تنتطحان فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم، لا أدري. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها اليوم لأمة الحبيبة عامة ولمصرنا الغالية خاصة جلدا أو رجما للأمة ولا انتقاصا لقدرها أو تقليلا من شأنها، لا ورب الكعبة. فأنا عاشق لأمتي، محب لبلدي، أقدم هذه السلسلة الآن التي تحتاج إليها الأمة عامة ومصرنا خاصة من باب النصح والحب والإشفاق. وكنت أجيب بالأمس على هذا السؤال الكبير: ولماذا الحديث الآن عن الأخلاق؟ وكان الجواب بالأمس لعدة أسباب. ذكرت السبب الأول منها في حلقة الأمس وقلت: للواقع الذي تعيشه أمتي وتعيشه بلدي، فلا ينبغي أبدا أن يكون العلماء والدعاة إلى الله بطرحهم العلمي والدعوي في جانب وفي واد، وأن تكون الأمة عامة وبلدنا خاصة بأزماتها ومشكلاتها في واد آخر. نعم، لا بد أن يكون الحديث من منطلق فهم دقيق ووعي عميق للواقع. وما أدراك ما الواقع؟ واسمحوا لي أن أواصل الحديث في مقدمة مختصرة عن الواقع أيضا. فما رأيناه بنهار اليوم على شاشات الفضائيات وتعلقت به أبصار أهل الأرض، لقد تعلقت اليوم أبصار أهل الأرض بمحاكمة أكاديمية الشرطة. نعم، أنا لن أتحدث عن المحكمة والمحاكمة من منظور سياسي، فلا أجيد هذا، ولا أحلل الموقف من منظور عسكري أو استراتيجي أو قانوني أو قضائي، كلا كلا، لا أمتلك هذه البضاعة. إنما أعلق على هذا المشهد الذي يخلع القلوب، إن كنا لازلنا نحمل في الصدور قلوبا من منظور إيماني ديني شرعي عقدي. أقول بكل وضوح، هل من معتبر أم على القلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على الأبصار غشاوة، أم على الآذان والأسماع ران؟ والله الذي لا إله غيره، من لم يعتبر من مشهد اليوم فلا قلب له، من لم يتعظ من مشهد اليوم فليفتش عن قلبه، هل لا زال يحمل قلبا في صدره إلى هذه اللحظة أم لا؟ هل من معتبر أم على قلوب أقفالها؟ انظر إلى هذه اللحظة وأعد الذاكرة، هل تدبرت لحظة دخول هيئة المحكمة إلى هذه القاعة التي سلطت عليها أضواء الكاميرات والفضائيات ووكالات أنباء الدنيا؟ هل نظرت إلى هذا الحاجب وهو يصرخ بين يدي القضاة ويقول محكمة؟ هل تدبرت المشهد وقد شخصت الأبصار وتوقفت القلوب وتعلقت الأبصار بهيئة المحكمة وأصغت الآذان لسماع هذه الكلمات القليلة المختصرة التي بينت الحكم في جلسة اليوم فحسب؟ هل نظرت إلى الصدور وهي تعلو وتهبط، وربما إلى العيون وهي تبكي فرحا أو ترحا، رغبا أو رهبا؟ هذا مشهد لمحكمة من محاكم الدنيا، لحاكم حكم البلاد 30 عاما، يقف الآن مع جهازه كله أو جله في قفص الاتهام في قاعة محكمة أمام قاض يوجه إليه تهما محددة معينة. هل بكيت أنت على نفسك واعتبرت أنت وفكرت أنت في حالك؟ والله لقد بكيت اليوم بالدمع على نفسي أنا وعلى جنايتي في حق ربي، وقلت يا الله ما أهون الخلق على الله إن عصوه وخالفوا أمره، من العز إلى الذل، ومن الجاه والسلطان والملك إلى قفص اتهام. يا إلهي، يا من تدبر الأمر، يا من تحكم الكون، يا من تملك الكون، فالكون كونه والحكم حكمه والملك ملكه والأمر أمره والسلطان سلطانه والتدبير تدبيره، يا من لم ترعوي، يا من لم تعتبر، يا من لم تتعظ، فتش عن قلبك اليوم، فورب الكعبة إن لم تبكي عينك اليوم لما رأيت وينخلع قلبك اليوم لما رأيت، والله الذي لا إله غيره، فأنت تحتاج إلى قلب فإنه لا قلب لك، وأنا إن لم أعتبر اليوم فأنا أحتاج إلى قلب فإنه لا قلب لي. لما فتح الإسلام قبرص وفر أهلها وبكى بعضهم إلى بعض وتحولوا من الملك والجاه والعز والسلطان إلى هذا الهوان، جلس أبو الدرداء الصحابي الجليل يبكي، فاقترب منه جبير بن نفير وقال يا أبا الدرداء تبكي في يوم نصر الله فيه الإسلام؟ تبكي في يوم أعز الله فيه الدين يا أبا الدرداء؟ فنظر إليه أبو الدرداء وقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إن عصوه وخالفوا أمره. فبينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، صاروا إلى ما ترى نعم والله إنها لعبرة، والله إنها لعظة. تدبر يا أخي، أنا أخاطبك أنت وأخاطبك أنت أيتها الأخت الكريمة، وأذكر نفسي ورب الكعبة، هل تفكرت وانتقلت إلى ساحة أخرى أنت ستقف فيها وأنا سأقف فيها؟ نعم، ورب الكعبة تنتظرنا ساحة أخرى سيقف فيها الجميع بلا استثناء، ولكننا سنقف عراة حفاة غرلا كما ولدتنا أمهاتنا، لا مناصب ولا جاه ولا سلطان، ولا توجد لك هيئة للدفاع عنك على الإطلاق، وإنما ستقف في هذه الساحة في أرض المحشر بين يدي الملك الحق جل جلاله، وعلى رؤوس الأشهاد سينادى عليك باسمك أيضا، أين فلان ابن فلان؟ من؟ هذا هو اسمي. من ينادي؟ ملائكة الملك. ماذا تريدون ملائكة الله؟ أقبل، تعالى أقبل للعرض على الله جل جلاله، للوقوف بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ينادى عليك وقد قرع النداء قلبك، اضطربت فرائصك وارتعدت جوارحك، وكاد قلبك أن يقفز من صدرك ليخرج من جوفك. نعم نعم، ورب الكعبة فالموقف عصيب، الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والناس غرق في عرقهم على قدر أعمالهم، والملك جل جلاله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، والبشرية كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة علقت أبصارها بك، تنظر إليك وأنت تدفع دفعا وتجر جرا للوقوف بين يدي الملك الحق جل جلاله. فإن كنت من السعداء أعطاك الله كتابك بيمينك، أعطاك الله كتابك بيمينك، ثم انطلقت في أرض المحشر إلى أحبابك وأهلك وإخوانك وخلانك، وأنت تقول لهم اقرأوا، اقرأوا معي كتابي، هذا كتابي بيميني، اقرأوا، هذا توحيدي، وهذه صلاتي، وهذا صيامي، وهذه زكاتي، وهذا قرآني، وهذا ذكري، وهذه صدقتي، وهذا بر بوالدي، وهذه طاعتي، ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول ربنا جل وعلا للمؤمن: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف، فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل هذا النداء الجليل الكريم وهذه الكلمات الكريمة الرحيمة: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وإن كانت الأخرى أعاذني الله وإياكم منها. أخذ كتابه بشماله ونودي عليه: ألا لعنة الله على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي تذكر هذه اللحظات، انتقل من ساحة محكمة أكاديمية الشرطة إلى ساحة القيامة، إلى أرض القيامة، إلى أرض الحساب، واعلم بأنك إن وقفت بين يدي الملك الحق جل جلاله للحساب عذبت. نعم عذبت. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم حين قالت له أم المؤمنين يا رسول الله قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، قال من نوقش الحساب اللي حيتناقش الحساب فقط ويتقال له عملت وما عملتش عذب، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. حبيبي في الله، أختي الكريمة الفاضلة، أنت اليوم تتكلم ويكلمك القاضي وهنالك هيئة للدفاع تدافع عنك، لكنك إن وقفت بين يدي الملك الحق جل جلاله الذي سيشهد عليك منك، ستشهد عليك جوارحك، ستشهد عليك يدك، سيشهد عليك جلدك، ستشهد عليك قدمك، سيشهد عليك لسانك، سيشهد عليك كل جارحة فيك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم هل تدبرت وتفكرت وفكرت في أن الذي سيكلمك وسيوجه إليك ما فعلت ويذكرك بما فعلت ويأمرك أن تقرأ كتابك، أن تقرأ كتابك، فكم من بلية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، وكم من معصية قد كنت نسيتها أظهرها الله لك وأبداها وذكرك الملك إياها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت هنا في دنياك من طاعة ربك وسيدك ومولاك. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. يا الله، ربي يكلمني أنا؟ نعم يكلمني، يقول لي تذكر فعلت كذا وكذا وكذا وكذا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يذكرني بكل معصية كنت نسيتها كنت نسيتها، ويذكرني بكل بلاء فعلته وبكل جريمة ارتكبتها حتى وإن لم يحاسبني القانون الوضعي عليها سأسأل عنها. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخي أنا لا أريد أن أطيل في هذا المشهد، لكن ورب الكعبة لقد تعلقت أبصار أهل الأرض اليوم بمحكمة أكاديمية الشرطة، وتعلق قلبي بهذا المشهد الذي أذكر نفسي وإخواني به الآن، بمشهد ستقف فيه حافيا عاريا بلا منصب ولا جاه ولا وجاهة ولا مكانة ولا مال بين يدي الكبير المتعال. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اعتبر، اتعظ، اجلس الليلة مع نفسك جلسة صدق، وحاسب نفسك محاسبة عادلة، واعقد لنفسك اليوم محاكمة عادلة بلا ظلم ولا تشفن. فنحن نريد العدل، لا نريد الظلم ولا نريد التشفي، ولا نريد الانتقام ولا نريد محاكمة هؤلاء بحقد، وإنما بعدل. فإننا لا ينبغي على الإطلاق أن نغير الظلم بظلم، والفساد بفساد، والاستبداد باستبداد، والقهر الذي كنا فيه بقهر سنقع فيه أو نقع فيه، لا. وإنما حاكم نفسك أنت الليلة، أد ما عليك من حقوق لله، ثم لخلق الله، ثم لعباد الله. نعم، أنت تعلم ما عليك لربك، وأنت تعلم ما عليك لعباد الله. أما آن لنا أن نرجع إليه وأن نتقي الله سبحانه في الدماء التي تسفك، في الأمن الذي يروع، في الأمن الذي نصيب بلدنا بترويع وبإخلال له في كل ليلة؟ فلنحاسب أنفسنا على صور البلطجة والانفلات والفوضى التي تسمى بالحرية الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما آن لك أن تعتبر من هذا المشهد الذي يخلع قلب كل صاحب قلب حي لتعود إلى الله ولتحاسب نفسك ولتنظر إلى جناياتك وتقصيرك في حق ربك، وإلى جناياتك وتقصيرك في حق وطنك وفي حق بلدك وفي حق أهلك وفي حق أمتك؟ ألا ترجع الليلة لتحاسب نفسك محاسبة عادلة، ولتحاكم نفسك محاكمة عادلة مرضية، لتوازن بين حسناتك وسيئاتك، بين ما لك عند الله وما عليك، بين ما لك عند الخلق وما عليك للخلق؟ والله الذي لا إله غيره، من لم يعقد لنفسه المحاكمة هذه في هذه الليلة فهو مخذول مغبون، ولم يستفد شيئا، ولم يتعظ من أي شيء. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول جل جلاله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ويقول جل وعلا: سيذكر من يخشى. لن يتذكر كل أحد. فهناك صنف من الخلق يحملون قلوبا مريضة ويحملون قلوبا ميتة، لا يتأثر أحدهم بآية ولا يعتبر أحدهم بموعظة. فالذي يقرأ الآيات القرآنية ويقرأ الآيات الكونية ويهتز قلبه لها وتبكي عينه لها، ويفكر في ساعة سيقف فيها بين يدي الملك الحق جل جلاله، هؤلاء هم الذين يحملون في قلوبهم الإيمان بالله تبارك وتعالى، هم الذين يحملون في قلوبهم الإيمان باليوم الآخر، ويعلمون أن الدنيا لن تنتهي بالموت، بل بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب ووقوف بين يدي الله جل وعلا، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان صراط، وبعد الصراط جنة أو نار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجنبني وإياكم النيران. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. نعم، اعتبر، فإن السعيد من وعظ بغيره. هذا الذي لا زال يسفك الدماء، هذا الذي لا زال يسرق الأموال، هذا الذي لا زال يفكر في اغتصاب بناتنا وأخواتنا ونسائنا، هذا الذي يفكر في ترويع الآمنين، هذا الذي لا يلتزم بقواعد المرور في الطرق العامة، هذا الذي لا يستحي من ربه ولا يستحي من الناس، هذا المسكين لم يتعظ ولم يرعوي ولم يستفد من درس اليوم، الذي من لم يستفد منه فهو أعمى البصر وأعمى البصيرة، وعليه أن يفتش من الآن عن قلب، من الآن عن قلب، فإنه ورب الكعبة لا قلب له. قال عبد الله بن مسعود: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. الواقع يحتاج إلى الأخلاق. نعم، أي أخلاق نحملها إلا من التعظ اليوم؟ أي أخلاق تحركنا إلا من اعتبر من درس اليوم؟ والله الذي لا إله غيره إنما رأيناه اليوم آية من أعظم وأجل آيات الله في الواقع المعاصر في العصر الحديث. أنا أعي كل لفظة أرددها، والله ما رأيناه اليوم يعد آية من أعظم آيات الله جل وعلا في العصر الحديث في الواقع المعاصر في عصرنا الحديث. يجب على أولي الألباب وعلى أصحاب القلوب وعلى أصحاب العقول أن يقفوا أمامها طويلا لأخذ الدرس والعظة والعبرة، نعم لتجديد الإيمان وتجديد الأوبة وتجديد العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن السعيد من وعظ بغيره. نعم، ألا تتفق معي أننا في أمس الحاجة الآن إلى الأخلاق للواقع؟ ولا أريد أن أطيل النفس في الحديث عن الواقع، لكن تعالوا بنا أيضا لنقول في هذه الليلة ونحتاج في هذه الأيام للحديث عن الأخلاق، لمحاسن الأخلاق ذاتها، لمكارم الأخلاق ذاتها، لأن ربنا جل وعلا أمرنا بمكارم الأخلاق وأمرنا بمحاسن الأخلاق. يا إخواني ورب الكعبة، أزمتنا ليست سياسية وليست اقتصادية. أنا لا أقلل من شأن الأزمة السياسية ولا من شأن الأزمة الاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، لكنني مع كل ذلك أقول إن أخطر أزمة تهددنا هي الأزمة الأخلاقية. لو في أخلاق لن ترى انفلاتا أمنيا، لن ترى احتكارا ولا استغلالا حقيرا للأموال ولا أكلا لأموال الناس بالباطل، لن ترى ربا نحارب به ربنا جل وعلا في الليل والنهار. لو عندنا أخلاق ما رأيت هذا الخداع والنفاق الذي يمارس باسم السياسة. لو تخلقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن ترى هذه الأزمة الصحية لأولئك الذين انتفخت بطونهم بالمال الحرام من أجل أن يملأوا بطون الفقراء باللحم الفاسد وبالأطعمة والأدوية المسرطنة. لو تخلقنا بأخلاق الإسلام وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا هذا الانحطاط في الإعلام، هذا الإعلام الذي يمارس إلى هذه اللحظة ثقافة الضجيج وثقافة الإثارة، ولم يعرف إلى الآن ولم يمارس إلى الآن ثقافة البناء وثقافة التشييد وثقافة الإيمان. لو تخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا هذا الفساد في مناهج التعليم وفي كل أوجه الحياة. نعم أزمتنا بيقين أزمة أخلاق. ما فسدت السياسة وما فسد وانهار الاقتصاد وما انفلت الأمن وما انحط الإعلام وما ضعف التعليم وما تدهورت الصحة إلا حين انحطت الأخلاق، إلا حين فسدت الأخلاق. فنحن نحتاج الآن إلى الأخلاق لأن ربنا جل وعلا مرنا بحسن الخلق وبمكارم الأخلاق. وفي آية جامعة لمحاسن الخلق مع الخلق يقول ربنا لسيد الخلق لمن زكاه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، يأمره بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أخي أخواتي، والله لو فتشتم في القرآن كله ولو فتشتم في كتب وما قدمته البشرية على مدار تاريخها من إفراز علمي وعقلي للعلماء والمفكرين من علماء الاجتماع والأخلاق وعلماء النفس، والله لن تجدوا آية تجمع محاسن الخلق في هذه الكلمات القليلة البليغة كهذه الآية الجليلة الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آية جامعة لحسن الخلق مع الخلق. خذ العفو أي تعامل مع الخلق معاملة طيبة كريمة، غض الطرف عن تقصيرهم وتجاوز عن مسيئهم، ولا تقطع من قطعك منهم، ولا تظلم من ظلمك منهم، ولا تسئ إلى من أساء إليك منهم، بل أحسن إلى محسنهم وتجاوز إن استطعت عن مسيئهم، فأصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشهم دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، فهم إلى الصفح وإلى العفو أقرب. خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالقول الحسن وبالفعل الجميل وبالخلق النبيل. وربنا جل وعلا يعلم أن هذا الطريق لا بد وحتما أن تجد فيه من يملكون أبواق الدعاية، من يثيرون الغبار على الأطهار والأبرار والأخيار، لأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض ولن ينتهي إلى أن تقوم الساعة. فلا بد أن يعلن الباطل وأن يجلب الشيطان بخيله ورجله على دعاة الحق ودعاة الفضيلة ودعاة الهدى. لا بد أن يلقى أهل الحق وأهل الخير وأهل الدعوة وأهل الدعوة إلى الفضيلة، لابد أن يلقون أن يلقوا من الأذى ومن العنة ومن المشقة من المجاهلين ما يحتاجون معه إلى صبر وإلى إعراض عن جهل الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وزكى ربنا عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، قالوا سلامة. وقال أيضا في صفتهم: وإذا مروا باللغو مروا كرامة. هؤلاء هم عباد الرحمن، فما ظنك بسيدهم وإمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح لغة. نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن الله يأمر بالعدل، الله، آية عجيبة محكمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. أي جلال وأي جمال، أشهد أنه كلام ربي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله جل وعلا يأمر في كثير من آيات القرآن بمكارم الأخلاق، بمحاسن الأخلاق. وقد ذكرت في أول حلقة من هذه السلسلة المباركة أن الأخلاق مع الخلق تقوم على ثلاثة أسس، وأرجو أن تحفظوا هذه الأسس: أمن الخلق منك، أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. أمن الخلق منك، فليأمن الناس شرك. إن لم تستطع أن تقدم لهم أي صورة من صور الخير فكف عن الناس أذاك وشرك. أمن الخلق منك وحب الخلق لك، ولن يكون إلا بحسن الخلق، بمكارم الأخلاق، بالكلمة الجميلة المهذبة، بالخلق النبيل، بالفعل الطيب، بالقلب السليم الذي لا يحمل الحقد والحسد والضغائن لهم. أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. كن سببا في نجاتهم بنصيحة طيبة، بكلمة جاملة جميلة هادئة هادفة، بفعل كريم، حتى بواسطة كريمة. من لم تستطع أن تفعل له أي شيء فكن سبب نجاته ولو بدلالته على من يذكره بالخير أو على من يقدم له الخير، فالدل على الخير كفاعله. ثم لأن حسن الخلق ومكارم الأخلاق أمر بها كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. يا سلام على هذه الوصية النبوية الجامعة التي والله لو طبقتها الأمة وحدها لسعدت في الدنيا والآخرة، فهي وصية نبوية بليغة تجمع لمن أراد السعادة والنجاة ملامح طريق السعادة والنجاة. يقول النبي لمعاذ كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم بسند حسن، يقول له: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا الله، والله تحفظ الوصية الغالية دي. يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت علاقة لك مع ربك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها علاقة لك مع ربك، إن زلت قدمك فجدد التوبة والأوبة، إن جذبت أشواك المعاصي والذنوب ثيابك فعليك أن تجذب ثيابك وأن تغسلها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن تقبل على الله وأنت على يقين مطلق أنه جل جلاله سيفرح بأوبتك وتوبتك وهو الغني عنك. ثم المحور الآخر والطريق الثاني، وخالق الناس بخلق حسن، علاقة مع ربك وعلاقة مع الخلق وعلاقة مع الناس. اعلم يقينا، اعلم بأنك لو أديت ما بينك وبين الله وما عليك لله على أكمل وجه وقصرت في حقوق العباد فلن تنجو يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، والله لن تنجو أبدا إلا إن أديت حقوق العباد، إلا إن أديت ما للعباد عندك من مظالم، فإن أعطيت كل واحد مظلمته ولم يتبقى عندك من الحسنات ما تؤدي به ما عليك للعباد من المظالم، اسمع، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك فطرحت على وجهك في النار، أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، الله أكبر، صلاة لحق لله كبير، الحق الأول بعد التوحيد، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، الله أكبر، ده صام 30 سنة 40 سنة ونوافل، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد قذف هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته يا إلهي، ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه، أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى الطريق واضح، طريق معاملة بينك وبين ربك ومعاملة بينك وبين خلقه، لن تنجو وإن أديت حق الله كاملا، لن تنجو إن أسأت إلى عباد الله وإن أسأت إلى الناس وإن أسأت إلى الخلق، وإن فعلت كل ما تشتهيه وكل ما تريده بدعوة الحرية المشؤومة، بدعوة الفوضى الخلاقة، وما كانت الفوضى خلاقة قط، بل هي فوضى، أنا حر أضر الآخرين، أنا حر أؤذي الآخرين، أنا حر أروع أمن الآمنين، أنا حر أمشي في عكس اتجاه السير، أنا حر أقف بعربيته صف تاني وصف تالت، أنا حر أعطل طبيب رايح لمريض، أنا حر أعطل إسعاف شايلة مريض بيموت، أنا حر. بئست الحرية لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إخلال بأمن المجتمع. واعلم بأن هؤلاء الخلق سيحاسبك ربك عليهم، لا تتصور أنك تستطيع الآن في ظل الواقع الذي تعيشه بلادنا أن تنفلت من عقوبة أمنية لمثل هذا، لا تتصور أنك ستفلت من عقوبة الملك الحق الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله لا خير فينا إلا نراقب ربنا، والله لا خير فينا إن علقنا أبصارنا وقلوبنا بالقانون الوضعي الأعمى ولم نعلق قلوبنا وأبصارنا بالرب العلي الأعلى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نحتاج الآن إلى أن نجدد مقام مقام الإحسان، وإلى أن نجدد مقام المراقبة في القلوب، وإلى أن نربي أنفسنا وأولادنا وبناتنا ومجتمعنا على مراقبة الله جل وعلا. أنا لا أحتاج إلى ضابط شرطة ليقوم سلوكي وليقوم سيري في الطريق العام، لا أحتاج إلى رجل يوجهني أن أحافظ على الشارع العام وعلى الجار، لا أحتاج إلى من يذكرني بأن أؤدي حق الموظف أو حق المرؤوس، لا أحتاج إلى من يذكرني بأن أكون برا بوالدي، محسنا إلى الكبير، مؤدبا مع الكبير، رحيما بالصغير. المسلم لا يحتاج إلى من يذكره بهذا من الخلق، لأن الله جل وعلا يأمرنا بهذا، ولأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بهذا. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. اتق الله يعني إيه؟ التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخطه جل وعلا وعذابه وقاية، اجعل بينك وبين سخطه وغضبه وقاية، وخلي بالك من سخطه، وخلي بالك من غضبه، وخلي بالك من أخذه. كنا زمان لما نقول إن الله يمهل ولا يهمل، هناك من يتشكك في هذا، لكننا بكل أسف كنا نقيس الزمن بمنظورنا نحن، وأزمان وأعمار الأمم تختلف عن أزمان وأعمار الأفراد، لكن صرت الآن تعلم علم اليقين، لا تعلم حق اليقين، لا بل تعلم عين اليقين، عين اليقين، فقد رأت عينك اليوم وانطلقت وانتقلت من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين، أن رب العالمين يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. فخل بالك، يا من لازلت غارقا في الظلم، يا من لازلت غارقا في الحرام، يا من لازلت غارقا في الشهوات، يا من لازلت غارقا في شباك الشبهات، يا من لازلت تقضي الليلة أمام المواقع الإباحية الفاضحة، يا من لازلت ظالما لأبويك، ظالما لإخوانك، ظالما لأبنائك، ظالما لجيرانك، ظالما لزوجتك، ظالما لأهلك، انتبه انتبه انتبه وخلي بالك واعتبر واتعظ. اتق الله، اجعل بينك وبين سخطه وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي ايه؟ هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، بس اتق الله حيثما كنت. اوعى تقفل على نفسك الأوضة وتنزل الستارة وتبحث عن المواقع الإباحية وقد جعلت الملك جل جلاله أهون الناظرين إليك. ألا تستحي يا أخي؟ استحي بقى من الملك، استحي من الله جل وعلا. والله العظيم لو دخل عليك أبوك لارتبكت، ولربما قفزت قفزة تريد أن تتخلص من الجهاز الذي تحمله وترى فيه هذه المشاهد التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار لتحطمه حتى لا يرى أبوك هذا المشهد. والله لا تجرؤ أن ترى مشهدا واحدا من هذه المشاهد المؤلمة الخبيثة أمام أمك أو أمام أخيك أو أمام أختك أو أمام أختك الصغيرة. والله لا تجرؤ، والله لا تجرؤ. يا أخي أتستحي من الخلق؟ أتستحي من الناس ولا تستحي من الله جل جلاله؟ جعلت الله أهون الناظرين إليه. خلي بالك، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك به جل وعلا. شوف أنا بقول إيه، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله جل وعلا، وإن كنت تعلم يقينا أنه يراك فما أقل حياءك منه جل وعلا. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا تقول له غدا إن وقفت بين يديه جل جلاله من غير توبة ولا أوبة، من غير توبة ولا أوبة؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن زللت جدد التوبة، وإن استغفرت وزللت جدد الاستغفار. المهم أن تستغفر بقلب، لا أن يستغفر لسانك وأنت مصر بقلبك على العودة إلى الذنب. فاستغفارك هذا يحتاج إلى استغفار، استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار. أن تستغفر بلسانك وأنت عاقد العزم والنية والإرادة على أن ترجع للذنب الذي يستغفر منه لسانك. استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار. أما استغفار الصادقين، أما استغفار المخبتين، هم الذين إن زلت أقدامهم في المعصية لضعفهم البشري الذي لا أنفك عنه أنا ولا تنفك عنه أنت، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، عادوا إلى الله جل وعلا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خلي بالك من الجاية دي، والذين إذا فعلوا فاحشة، المتقون قد يقع التقي في فعل الفاحشة، نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هو ده الكلام، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فرق كبير بين التقي والشقي. التقي إن زل يستغفر ولا يصر، والشقي إن زل إن ذكر لا تذكر وهو مصر، وإن استغفر بلسانه على العودة إلى الذنب والمعصية مرة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخالق الناس بخلق حسن. رسول الله يأمرك، يأمر معاذا، والأمر للأمة كلها، خالق الناس يا ابن حسان بخلق حسن، وأنت أخي خالق الناس بخلق حسن، وأنت يا أختي خالق الناس بخلق حسن. ما هذه الألفاظ البذيئة التي نستمع إليها الآن؟ ما هذا التفلت الأخلاق المروع الذي أصابنا الآن؟ ترى شابا من أولادنا وابنا صغيرا من أبنائنا ما بلغ 20 بعد يتكلم مع والد فاضل أو مع مسؤول كبير بلا خلق وبلا أدب، باسم ماذا؟ باسم الثورة. أي ثورة؟ أي ثورة نريدها هذه التي تصيبنا بتفلت أخلاقي لا نعرف فيه للكبير قدره ولا للمسؤول قيمته ومكانته؟ لا، إن لنا دينا يضبط أقوالنا ويضبط أخلاقنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا ويضبط عواطفنا. والله لو تفلتنا من أخلاق ديننا والله الذي لا إله غيره لخسرنا دنيانا وأخرانا. والله لو تفلتنا من أخلاق ديننا لخسرنا دنيانا وأخرانا. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وخالق الناس بخلق حسن. تسمع الآن في الشوارع وتقرأ الآن على الجدران كلمات تكتب، يستحيي المسلم أن ينظر إليها وهو يركب سيارته مع زوجته أو مع ولده أو مع ابنته. ما هذا الذي أصابنا؟ أي أخلاق هذه يا أحبابي؟ لا والله، أنا أخاطب الآن كل من كتب كلمة بذيئة أو سيئة أو شعارا مخالفا لديننا وأخلاقنا، أسأله بالله مراقبة له جل وعلا، كما كتب هذا بهذا اللون الأسود أو بأي طريقة، أسأله بالله أن يذهب بنفسه هو ليمحوه ليزيله، وليضع مكان هذه الكلمات البذيئة كلمات تذكر من يقرأها بالله جل وعلا وبالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بخلق من الأخلاق أو بقيمة من القيم أو بالآخرة. نعم، بدلا من أن تكتب هذه الكلمات البذيئة الفاحشة، قرأتها بعيني، قرأتها بعيني، وفي الجمعة الماضية قرأتها بعيني، وأنا في طريقي إلى يا رمسيس قرأتها بعيني في أكثر من مكان. تقرأ الآن كلمات بذيئة جدا، ونقرأ الآن شعارات خبيثة جدا، ونسمع الآن بأذاننا في وسائل المواصلات وفي الشوارع والطرقات وفي الأسواق وفي طريقة التعامل مع بعضنا البعض نسمع كلمات خبيثة لا علاقة لها إطلاقا لا بديننا ولا بأخلاقنا ولا بقيم مجتمعنا المسلم. قد تسمع الآن طفلا لم يبلغ السابعة من عمره يتلفظ بألفاظ في الشارع ورب الكعبة ينخلع لها قلبك، من أين تربى هذا الطفل على هذه الكلمات؟ أين تربى عليها وأين سمعها؟ وربما يسمع ذلك في المدرسة، وربما يحفظ مثل هذه الكلمات في المدرسة في فصول الدراسة والتعليم. فإن العلوم الحديثة كما قال محمد إقبال قد تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والمعاني والعلوم، ولكنها لا تحسن إلى الآن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع من الله سبحانه وتعالى. نعم، لابد من إعادة النظر في المنظومة التعليمية بالكامل وفي منظومة القيم بالكامل. نعم، لابد أن نشكر الله عز وجل على ما تفضل به علينا من نعمة عظيمة، من نعمة الحرية الكريمة التي حولها الكثيرون منا الآن إلى فوضى تسمى بالفوضى الخلاقة، وأنا أسميها بالفوضى الهدامة، فما كانت الفوضى خلاقة قط ولا بناءة قط. لابد من إعادة النظر في منظومة القيم لمجتمعنا المسلم، لمجتمعنا المسلم وخالق الناس بخلق حسن. كلمات جميلة رقيقة مهذبة محترمة وقورة رقيقة. يا سلام، يأتي رجل إلى أبي الدرداء وعمل يسب فيه ويشتم فيه وكلمات فظيعة، الصحابي الجليل، فالتفت إليه أبو الدرداء وقال له كلمات عجيبة لا يقولها إلا صحابي تربى في مدرسة المصطفى وكفى. يقول له أبو الدرداء: يا أخي لم يخرجه من إطار الأخوة ودائرة الأخوة، عمل يسب فيه ويشتم فيه. وأبو الدرداء يقول له: يا أخي لا تفرط في سبنا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. أي خلق هذا يا إخوان؟ لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر معاذ بن جبل بتقوى الله لضبط العلاقة بينه وبين ربه، وبالتوبة والأوبة مع كل زلة يقع فيها لتجديد إيمانه بربه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويأمره بأن يعامل الناس بأخلاق حسنة كريمة، بأقوال جميلة وأفعال نبيلة وأخلاق طيبة حميدة كريمة. ولا تنسى أخي الكريم أن هذا الحديث كما ذكرت لك يجمع طريق السعادة وسبيل النجاة، فهما سبيلان أو محوران، الأول علاقتك مع ربك والثاني علاقتك مع الخلق ومع الناس. أختم لقاء الليلة ولأواصل غدا إن شاء الله تعالى الجواب على هذا السؤال الذي لم أنتهي من الإجابة عنه بعد: لماذا الحديث عن الأخلاق الآن؟ ثم هل نستطيع أن نحقق مكارم الأخلاق؟ وهذا هو السؤال الثاني الذي سأجيب عنه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول أيها الأفاضل، أختم لقاء الليلة بحديث جليل جميل مبارك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن سلم يا رب سلم. والله لقد جاءت الفتن كقطع الليل المظلم، وصدق من لا ينطق عن الهوى، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، فتنة اليوم تنسي فتنة الأمس، وفتنة الأمس تنسي فتنة اليوم الذي قبله، يرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة. اسمع بقى الكلام النبوي الغالي، وهذا هو الشاهد الذي أقصده، قال بأبي وأمي وروحي: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. انظر إلى هاتين العلاقتين، إلى علاقتك بربك فليؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو سبيل النجاة، علاقة أولى لك مع ربك. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. خلاص يكفي هذا، إيمان بالله وإيمان بالله. لا لا لا، لا يكفي، لا يكفي أبدا. أين المحور الثاني؟ علاقتك مع الخلق. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هل تحب أن يسبك أحد بأبيك أو بأمك؟ هل تحب أن يهينك أحد؟ هل تحب أن يسخر منك أحد؟ هل تحب أن يعاملك أحد باحتقار وازدراء؟ هل تحب أن يعاملك أحد بإذلال؟ هل تحب أن يعاملك أحد بظلم أو بغيبة أو بنميمة؟ لا ورب الكعبة. لماذا إذن تظلم الخلق وتغتاب الخلق وتنم بين الخلق وتمتهن الخلق وتحتقر الناس وتزدري الناس وتؤذي الناس؟ لماذا إذن؟ اعلم أنه لا نجاة لنا إلا بهذا السبيل الواضح، إلا بتصحيح العلاقة مع الله جل وعلا والعلاقة مع الخلق. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. سأواصل الحديث غدا بإذن الله تعالى في الإجابة على هذا السؤال الكبير: لماذا الحديث الآن في أزمة الأخلاق للواقع الذي ذكرت في اللقاء الماضي وفي حلقة الليلة، ثم لهذه الأسباب التي أتحدث فيها، وسأكمل الحديث عنها إن شاء الله تعالى غدا إن قدر الله البقاء واللقاء. لا تنسوا أيها الأفاضل أن تتضرعوا إلى الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، وأن يفرج كرب أهلنا في الصومال وفي كل مكان، وأن يحفظ مصر، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا الظلم وأن يرزقنا الحق والعدل، وأسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء والشك والحقد والغل والحسد والضغائن والهوى وحب الشهوات، وأسأل الله أن يطهر أيدينا من الظلم والرشاوة والفساد والاستبداد، وأن يطهر جوارحنا من المعاصي ومن السعي إلى معاصيه، وأن يرزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأزمة ليست في مال أو في الأرزاق، ليست في الحظ كما زعموا أو في الإملاء، بل ليست خوفا من فقر عند الإخفاق، فالله